قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة بنعملها، لكن مش بيترتب عليها جحيم الحياة دي. يعني خلاص أنا ده أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر، خلاص أقبل على شأننا وأصلح ما بيني وبين الله، واجعل عدم استجابتهم لي دي حافز يزود إيماني، إن هم بيستجيبوش لي علشان أنا إيماني ضعيف، هم بيستجيبوش لي علشان ربنا ما جعلش في كلامي نور، هم مش بيستجيبوا لي علشان لو أنا كنت التزمت بالحق كان هم التزموا بالحق اللي أنا عليه ده من غير ما أنطق حتى. ده إجابة السؤال الأول.